أخذ منها أهل العلم قواعد شرعية وفقهية. فالقصد إذن أن هذه القواعد كما ذكر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى يعني نافعة ينتفع بها طالب العلم ويضبط بها الأحكام. ونبدأ إن شاء الله تعالى مع القاعدة الأولى. نعم.